أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معنا الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم وحلقة جديدة دكتور فاضل. مرحبا بك. بارك الله فيك. نبدأ رحلتنا مع أسئلة مشاهدينا ومشاهدتنا الكرام والمستمعين الأعزاء. الأخت منى من المملكة العربية السعودية، كلا سؤال في الآية التي صدرنا بها هذه الحلقة في قوله تبارك وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، هي تتساءل عن المقصود بقوله تعالى وما توعدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وهادينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وفي السماء رزقكم وما توعدون. ما توعدون قسم، قال ما توعدون من خير وشر، يعني المقدرات. نعم. هي في السماء باعتبار مكتوبة كلها، كتبت كلها في اللوح المحفوظ وهي في السماء، فكل ما كان وما سيكون إلى يوم الدين، فإذا هي في السماء. قسم ذهب إلى هذا. نعم. يعني ما توعدون من خير وشر وكله مدون في السماء. قسم قال الجنة، قسم قال الجنة والنار، قسم جعلها جملة جديدة، وما توعدون ورب السماء إنه لحق. يعني وفي السماء رزقكم، هذه جملة وفي السماء رزقكم مبتدأ وخبر. اي نعم، راح تأتي وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. يعني كل ما توعدونه، كل ما وعدتم به، كل ما وعدكم الرسل وما وعدكم الرسول، كل ما جاء على ألسنة رسلي، ورب السماء والأرض إنه لحق. نعم. فأقسم على أنه حق، على ما وعدوا به. يعني ما توعدون إنه لحق، جعلها جملة جديدة، جعلها قسم. ما توعدون حق، ما توعدون حق، ما توعدون إنه لحق. حق. هكذا، وأقسم على ذلك. فإذا فيها جملة يعني واحتمالات مقبولة، كلها مقبولة. حضرتك تميل إلى أي هذه الاحتمالات؟ والله هو يعني هو يحتمل، يعني أليس ما نوعد به مدون في السماء؟ بلى. إذن يحتمل هذا الشيء. والجنة هي في السماء، الرسول صلى الله عليه وسلم رأى عندما أسري به وعرج به إلى هذا. نعم. كان أيضا رأى. صحيح. يعني هذا الشيء، الجنة والنار، أهل النار وأهل الجنة. نعم. رأى ما رأى، رأى ما رأى. نعم. وهو أيضا هو حق، لكن يعني ما أدري، يبدو لي أنه الجنة والنار أو الجنة وما توعدون، وما توعدون من جنة أو نار هكذا. نعم. هو الله أعلم، وإن كان هي كلها فيها قبول من حيث التأويل والتخريج، يعني التفسير، لكن كلها مقبولة على أي حال. مقبولة. يعني لم، ما هو أليست الجنة والنار من الرزق مثلا، أم هذا فيها تفصيل وفيها عموم وشمول أكثر بما يكون من سابقة الأعمال التي قدمها العبد؟ وفي السماء رزقكم، يعني إما يكون مدون في السماء أو المطر ما ينزل يعني من السماء أيضا، يقولون أحيانا يستخدم المطر بمعنى الرزق. نعم. باعتباره ينبت الزرع والكذا فيكون رزق. نحن نفهم مثلا أن الرواتب التي نتقاضاها مكتوبة عند الله سبحانه وتعالى في السماء حتى تستوفي رزقها وأجلها وعملها. هذا صحيح، هذا صح أيضا. لا، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. صحيح. إذن هي مدونة. صحيح، بارك الله فيك. الأخت أم محمد من أبو ظبي تتسأل عن ترتيب النفع والضر بالقرآن الكريم. هم قالوا، يعني القدامى بحثوا حقيقة في هذه المسألة. نعم. يعني قالوا إذا حيث يتقدم ما يتضمن النفع النفع يسبق، وحيث يتقدم ما يسبق ما يتضمن الضر يقدم الضر. وعلى ذلك نضرب أمثلة حتى تكون واضحة. عندنا الآية الكريمة: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، في الأعراف. نعم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، يعني هو الآن قدم النفع على الضر. على الضر ماذا تقدمها؟ من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. الهداية نفع صحيح، والإضلال ضر. صح. فلما قال من قدم الهداية قال من يهدي الله فهو المهتدي، إذن ناصر قدم النفع. قدم النفع. قال بعدها، لاحظ هي نفس السياق، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، قدم الخير نفع، قدم النفع. إذن مناسب هنا تقديم النفع على الضر، لأن نعم. تقدمها، والذي جاء بعدها قدر فيما يدل عنه. نعم. الضر مثلا: قل لا أملك نفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، في يونس. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. نعم. الآن قدم الضر. الآن ماذا تقدم؟ قوله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. ضر. ضر صحيح. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو فلما كشفنا عنه ضره إذن قدم الضر. صحيح. إذن قدم صحيح. هذا وراها بعدها: قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل. يعني تقديم الضر مناسب. مثال آخر في الرعد: قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. ماذا قبلها؟ ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. صحيح. والكره. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا. ماذا قبلها؟ قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. صحيح. ويقدر له. مناسبة. مناسبة. مناسبة. بسط الرزق نفع. نعم. ويقدر ضر. نعم. فقالوا حيث تقدم ما يتضمن النفع يقدم النفع. وحيث يتقدم ما يتضمن الضر يقدم الضر. إذن هاتان الكلمتان بينهم وبين السياق رابط. هنالك هذا نسق عام بالقرآن الكريم كل دكتور فاضل. هكذا نسق عام. وهذا الأمر يعني حقيقة القدماء هم نظروا فيه. هذا الشيء يعني كلمة عامة، ضربنا أمثلة في هذا التوضيح. نعم. سؤال في الأخ محمد من السعودية في قول تبارك وتعالى: يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. لماذا يخرج مع الحي والميت ومخرج مع الميت والحي؟ إن الله يأذن في الأنعام هذا. إن نعم. الله فالق الحب والنوى. نعم صحيح. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون. نعم. وبعدها أيضا راح يكون من نفس الوتيرة: فالق الإصباح اسم وجعل الليل سكنا. فعل. فعل يعني على النمط هو نفسه، يعني هي لو مرة فعل واسم واسم وفعل يعني هكذا. نعم. يعني إحنا عندنا القاعدة اللغوية المعروفة أن الاسم يدل على الثبوت. صحيح. والفعل يدل على الحدوث والتجدد. نعم. قاعدة كل فعل من فعل المضارع فقط. لا هو لأن ذا كان قطع خلاص انتهى الماضي، فالعموم أنه انقطع خلاص تحقق وانتهى. صحيح. نعم. الآن هو ذكر أمرين: يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. نعم. أبرز صفات الحي هو الحركة والتجدد. صحيح. والموت هو الهمود والثبات على حالة واحدة ولا لا؟ ميت. صحيح. ميت. صحيح. فالذي يقتضي الحركة والتجدد جاء بالفعل، يخرج الدال على الحركة تجدد يخرج الحي من الميت، والذي دال على الثبات والهمود قال مخرج الميت من الحي. الله جميل. يعني ناسب بين حتى لاحظ الاستياق الذي بعدها: فالق الإصباح وهكذا وجعل الليل نعم. مثلا يقول لك والإصباح والليل يعني ما الفرق بينهما؟ لماذا أحدهما اسم والآخر فعل؟ صحيح. والإصباح والليل كل إصباح له ليل كل. لماذا هذا اسم نعم. هذا فعل؟ هو لو لو لو إحنا نقرأ الآية فالق الإصباح هل ذكر منتفع؟ لا مطلق. صحيح. وجعل الليل سكنا منتفع سكن سكن إذن السكن لمن يسكن. صحيح. والشمس والقمر حسبانا لمن يحسب. نعم. وهكذا سليم. الإصباح لم يذكر له منتفع، يعني سواء كان هنالك منتفع أم لم يكن هنالك منتفع فالإصباح موجود، موجود فالق ثابت. ليل سكنا إذا كان هنالك من يسكن، إذا لم يكن هناك ليس سكنا لأحد. إذن أي الأثبت أي الأدوم؟ فالق الإصباح. إصباح. سواء كان هنالك أحد بعد هلاك فعلا منتفع بعد هلاك العالم بعد هلاك الناس بعد هلاك الأحياء فالق الإصباح ولا لا؟ صحيح. جعل سكنا إذا لم يكن هنالك خلق فكيف يسكن؟ إذا لم يكن هنالك متحرك كيف يسكن؟ لكن الليل موجود أيضا. لا لا هو قيده هناك لم يقيده. قال وجعل الليل سكنا إذا لمن يسكن؟ هنا قيد الليل بالسكن لمن يسكن. لمن يسكن وجاء بالإصباح على الإطلاق مطلقا. إذا أي الأدوان؟ الإصباح. خلاص إذا فالق بالاسم أثبت. صح. قال وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا لمن يحسب. إذا لم يكن هناك من يحسب هنا قيد أيضا الشمس والقمر. هو عطف على الفعل قيد. نعم. وجعل جعل جعل من الفعل يعني هنما وضع منتفع قيد قيد أقل الأقل ثباتا من ذاك. لأن إذا فقد المنتفع خلاص انتهت المسألة. ذاك يبقى مستمر أثبت وفالق الأصباح خلاص سواء كان هناك منتفع أم لم ينتفع. قبل خلق آدم لم يكن هناك منتفع لكن فالق الإصباح. صح صح. قبل خلق أي حيوان فالق الإصباح ولا لا؟ فالق الإصباح. زين سكنا بعد خلق لازم بعد خلق من يسكن. صحيح. لازم لو الآن هلك كل الأحياء على الأرض الإصباح فالق ولا لا؟ فالق. زين هناك سكن؟ لا. إذن أي الأدوان مؤثبت؟ الإصباح. خلاص فالق الإصباح الذي هو الاسم الدال على الثبوت. سبحان الله. دال على الثبوت. سبحان الله. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبان. والشمس والقمر حسبان معطوف على على جعل طبعا وليس على منصوبة. يعني. جيد أحسنت بارك الله فيك. للعلم هنالك آية فيها يخرج ويخرج في آل عمران. نعم. قل اللهم مالك الملك. نعم هذا ما كنت أسأله الآن. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من إذا يقول تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. ليست هذه. صحيح. هذه في التغييرات في التغييرات اللي ربنا يحدثها ليست. نعم. باقية على حالة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما لا يبقى أحد على حال. نعم. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء. إذا ليست هنالك حالة ثبات. تعز من تشاء وتذل من تشاء تولج الليل. هو الآن لا يذكر التغييرات في سياق التغييرات. نعم. قال تخرج وتخرج لأنها في حالة ليس في سياق ذيك أصلا. بدأ بالجملة الإسمية إن الله فالق الحب والنوى بدأ فيها بالجملة الإسمية. هذه كلها في التغييرات لا تدل على ثبوت. يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر أمور ذكر التغييرات التي يجريها ليس في الحالات التي يبقيها. صحيح. كلها يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي يرزق من يشاء يولج الليل في النهار يولج النهار في الليل تؤتي الملك من تشاء. كلها نلاحظ التغييرات التي يجريها ربنا في الخلق. إذن يعني دراسة السياق أو المسرح اللغوي كما يسمى السياق قرينة رئيسية في تحديد دلالة كلمة ما في القرآن. ولذلك قالوا السياق القدامى أكبر القرائن. هكذا قالوا. يعني إذن يعني لا ينبغي علينا أن نقول هذه الكلمة معناها كذا خارج السياق. لا. فالكلمة خارج السياق لا تفي بشيء محدد. سبحان الله. طبعا. السياق أكبر القرائن. السياق لابد لابد. يعني حتى فضلتك الآن لفت نظرنا لقصة كبيرة هي مراعاة مقتضى الحال. يعني مقصود الآية نفسها، مقصود المسرح، اللغة، والحالة الاجتماعية التي تعبر عنها هذه الآية الكريمة لا ينبغي أن نقطعها ونفهمها هكذا كما تصبو إليه أنفسنا. لا لا يصح، لا تضعها في سياق، في سياقها. نعم أحسنت. في قوله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، جمع الذين آمنوا وقبلها مفرد الإنسان. سؤال من الأخ محمد. الإنسان جنس، لا ليس المقصود به واحد من الأفراد. إن الإنسان لفي خسر لا يعني به واحدا، نعم، يعني ما لا يعني به شخص معين، جنس، والجنس هو عام يشمل الكثير لا يشمل واحد. اسم جنس، اسم جنس، الجنس يشمل يعني كل. الإنسان يدل على عموم الجنس، جمع كثرة، طبعا عموم الجنس لا يدل على شخص لا بعينه. لا يقصد يعني هنالك عندنا يسموها آل الجنسية وآل العهدية التي تدل على واحد بعينه، العهدية، عهد الذهني، عهد الذكري، اشتريت الكتاب بينك وبين تقول خلق الإنسان من طين، هل تعني واحد؟ لا. إذن الإنسان جنس، والجنس يعني بيشمل عامة، تقدر الجنس كله تقتطع منه ما تشاء، من تشاء وما تشاء. صحيح. فالذين آمنوا هذا مستثنى من الجنس الذي هو أكثر من هؤلاء. فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا، شقي كم واحد؟ صحيح، واحد. لا لكن منهم شقي وسعيد، واحد هو لو جنس، جنس جنس. إذا قال فأما الذين شقوا ففي النار، وأما الذين سعدوا فقال شقي. لكن ربما ترجحها فمنهم. منهم من الجنس كله. من الجنس، شق أقسام الخلق هكذا، الخلق منهم شقي ومن سعيد. ومنهم أشقياء وسعداء. جنس، هو أراد الجنس. الجنس الذي هو أعم من الجمع، لأن الجمع قد يكون مجموعة من الجنس. لا معذرة، الجمع قد يكون مجموعة من الجنس. صح. يعني الرجال مجموعة من جنس البشر. من جنس البشر. صح. وإذا الجنس أعم. طبعا. قطعا الجنس أعم. ولذلك إحنا عندنا استغراق الجنس. ولذلك هنا قال لما قال إلا الذين آمنوا هم مجموعة من الإنسان. من الجنس. طبعا من الجنس. هناك آخرين. صح. هكذا. ثم حتى لاحظ لو كملنا الآية ماذا قال؟ وتواصوا بالحق. وتواصوا بالصبر. مو هكذا؟ نعم. التواصي مو أكثر من واحد ولا واحد؟ أكثر من واحد. كيف يتواصى؟ غير واحد يوصل كثير. نعم. فإذا يقتضي أكثر من واحد، إذا لازم يقول إلا الذين آمنوا. حتى يصير تواصي، كيف يصير؟ أكثر من واحد حتى يصير تواصي. كيف يصير تواصي؟ صحيح. مو يقتضي أكثر من واحد حتى يصير تواصي؟ بلى. إذن لما قال إلا الذين آمنوا وهي من الجنس هذا واحد. لما قال وتواصوا بالحق، إذن يقتضي هناك أكثر من واحد. الاستثناء طبيعي. يعني إذا الإنسان هو عام جنس، هو يطلق على الجمع أيضا، هو اسم جنس يدل على الجمع لا يدل على المفرد. لا حتى لاحظ حتى يعني أيوة. عدة في النحو. نعم. لما تأتي بلا نافي الجنس، لما تقول لا رجل، هي أوسع من لا رجال. صحيح. أوسع. نفى جنس الرجال كله، لا رجال قد يكون في واحد أو اثنين. لما تقول صح. لا رجال في القاعة محتمل يكون رجلين. لا رجال نفى الجمع. نفى الجمع. لم ينفي المفرد أو المثنى. صح. لا رجل نفهم كلهم. يعني مقرة لا رجال موجودين مثلاً. أيه؟ موجودون. أيه؟ معناه أن يكون واحد اثنين موجود. محتمل. طبعاً. طب نقول لا رجل موجود. لا ولا واحد. لا واحد ولا اثنين ولا كل أحد. نعم. مطلقاً. جميل. فاصل قصير ونواصل الاستماع لفضيلتكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، فاصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى ولمسات بيانيه، ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك مره اخرى دكتور فاضل. مرحبا بك. بارك الله فيك. الشيخ زهير المحمود من العين يتساءل في قوله تبارك وتعالى عين يشرب بها المقربون في سوره المطففين، يقول يشرب بها وليس يشرب منها، فكيف نفهم هذا في سياقيات الايه الكريمه؟ وحقيقة أيضا وردت في سورة الإنسان. نعم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عين يشرب بها. نعم صحيح. عباد الله. يشرب بها فيها يعني احتمالين أو أكثر من دلالة. نعم. يشرب بها معناه يرتوي بها وبتضمين عيني يشرب بها يعني يرتوي بها يعني حينما يشرب يرتوي إلى درجة الارتواء، لأن الشرب قد يكون أقل من الارتواء، قد يؤتى بقدح لا يكفي ظمأ لا يصل. الفرق بين شرب وارتوى، شرب منه يشرب منه، لكن قد يكون ليس إلى درجة الارتواء على الاكتفاء، لا يشبع يعني. قد يكون يشبع أو قد يكون لا يشبع، قد يرتوي وقد يكون دون الارتواء، شرب منه. لا نقصد ارتوى أي شبع، شرب حتى شبع. اي نعم. ارتوى كاملا. سبحان الله. هذا نعم ارتوى هكذا. هذا الري هذا. شرب ربما يرتوي أو ربما لا يرتوي. شرب منه ليس بالضرورة ارتوى. طيب. هذا واحد. نعم. الآن نأخذ دلالة أخرى. الآن هذه الدلالة الأولى. نعم. في اللغة شربنا بماء البحر ثم ترفعت، ليست يعني هذا مسألة قرآنية، لكن شرب به يضمن معنى ارتوى في اللغة لغة وعندنا شواهد شعرية فيها. طيب. شرب منه ليس بضرورة ارتوى. هذا واحد. شرب أيضا به يعني موجود في المكان نفسه، شربت بالعين أي أنا بالعين مقيم، مثل سكن بالبلد. سكن في البلد وسكن بالبلد. طبعا أقمت بالبصرة، الباء يعني هو في البصرة. نعم. تحديدا لأن الباء قد تكون للظرفية، الباء للظرفية. طبعا سكن بالبلد. سكن بالبلد صحيح. إذن شرب بالعين معناه هو كان موجود بالعين وشرب منها، شرب منها ليس بالضرورة، قد يكون تنقل إليه. يعني أكلت من تفاح بستانك، هل بضرورة تأكل بالبستان؟ لا. إذن شربت من العين ليس بضرورة أن تكون في العين أنت. طب شرب بالعين؟ لا، يكون موجود في العين. قطعا قطعا كان مقيم، فيكون اللذة بشيئين، بالسكن بالمنظر وبالشرب وبالارتواء هكذا. صحيح. شرب منه لا، لماذا؟ السؤال لماذا؟ لماذا يعني ما الفرق؟ لماذا هنا قال يشرب منها، هنا شرب بها؟ نعم. عين يشرب بها المقرب ويسقون من رحيق مختوم، قال صحيح. بعدين قال عين يشرب بها المقرب، لماذا يعني؟ هو الآن اللغوي، المعنى اللغوي ظاهر، شرب بها إذن فيها ارتواء. نعم. وفيها الوجود في المكان حين الشرب، فتكون لذة الشرب ولذة النظر مكان الإقامة. هذا ما يبدو في شرب بها. نعم. أي الأعلى؟ شرب بها. طيب لماذا؟ صحيح. لماذا؟ أفقى السؤال لماذا؟ لماذا هنا قال يشربون من كأس؟ من؟ وقال يسقون من رحيق مختوم، وهنا قال عينا يشرب بها، عينا يشرب بها المقربون، عينا يشرب بها عباد الله، لماذا؟ وذكر صنفين من الناس، المقربين ودونهم وعباد الله. عباد الله، عباد الله عام، هذه عباد الله المقصود بها المقربين، لأن قال إن الأبرار في سورة الإنسان إن الأبرار يشربون من كأس، ذكر الأبرار. عينا يشرب بها عباد الله، هذا المقربون، لذا قال في المطففين عينا يشرب بها المقربون، لأن كلمة عبد ربنا سبحانه يطلقها في مقام التكريم سبحان الله، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا واذكر عبدنا داود. إنه طبعا إنه في مقام المدح، أعلى المدح، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، اذكر عبادنا لما يذكر تبعثنا عليكم عبادا لنا. العبد يعني إما عام يطلقها ليس في مقام التكليف، يسموها العبودية القسرية، هاي ليس في مقام التكليف، أو عباد عامة، لكن لما يذكرها في للأنبياء وهذا يذكرها في أعلى المقامات. العبد. طيب هذا. فإذا يأتي الآن ذكر الصنفين، الأولى الأبرار في سورة الإنسان، حتى في إن الأبرار لفي نعيم، حتى في هذا وأيضا بالإنسان إن الأبرار يشربون من كأس، وهنا إن الأبرار لفي نعيم. نعم. ومن أعلى منهم هم المقربون، وحسنات الأبرار سيئات المقربين يقولون. نود أن نفهم هذه الجملة. حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني المقربين أعلى الخلق، والسابقون السابقون أولئك المقربون. مقربون نعم. وقليل هؤلاء المقربون. طيب. فإذا هم أعلى. سيئات حسنات الأبرار سيئات، يعني مثلا أعطيك مثل الأبرار صلى ركعتين بالليل بعد العشاء، والله نعم الحمد لله والشكر. صحيح. صلى أربع ركع بالليل قام. جميل. المقرب هذا يقيم الليل، يقيم الليل ويقرأ القرآن. لو فعل قال أنا اليوم شو مسوي، مضيع الليل كله نايم وكذا. لا أفهم حسنات الأبرار. هذا حسنات الأبرار إذا أقام الليل كله. لا إذا أقام إذا قرأ شيئا من القرآن وإن كان يسيرا. نعم. أو يعني صلى ركعتين أو ثلاث بعد العشاء، هذه حسنة أو لا. صحيح. هذا بالنسبة له سيئة، هذا بالنسبة له فعل ذلك لا يكتفي بهذا، هذا أقل مما مما اعتاد عليه. صحيح. لشير. ولهذا قالوا حسنات الأبرار سيئات المقربين. نعم. لو فعل هذا واكتفى لكان سيئة في حقه، في حق ما اعتاد عليه من الطاعة. صح. نعم. الآن إذن ذكر قسمين، الأبرار والمقربون. الأبرار قال يشربون من كأس، يؤتى بالكأس. المقربون بالعين، مقيمين بالعين، يشربون إلى أن يرتوي كما يشاءون، وهم مقيمون في العين ينظرون. هؤلاء مقربون. نعم. ولذلك لاحظ قال ومزاجه من تسنيم، يعني شنو؟ يعني ممتزج بالتسنيم. عين يشربون المقربون يشربون من التسنيم بالعين، ليس ممزوجة، لأن كما قالوا يمزج لأهل الجنة من التسنيم، ويقال هو أعلى شراب الجنة. هذا اسمه شراب تسنيم. نعم، هو أعلى شراب تسنيم من السنام، السنام الجمل أعلى قمة الجمل. فقالوا التسنيم هو أعلى شراب الجنة، ويمزج للشاربين بقدر ما كانوا يمزجون في أعمالهم في الدنيا. الله، كم كان يمزج له، يوضع ثم يوضع بشراب آخر معه على قدر ما كان يمزج في العمل، يمزج له بقدر ما كان يمزج في عمله في الدنيا. المقربون يشربون من العين خالصة، عين يشرب بها المقربون، لا يمزج لهم، خالصة. لما الأبرار يشربون من كأس كان مزاجه ممتزج بالكاف، عينا يشرب بها عباده، يرتوون بها ويقيمون بها. طب هنا في الآيات حتى نفهم، هنا الأبرار وعباد الله والمقربون، المقربون أعلى درجة طبعا. نعم. السابقون أولئك المقربون. ما قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. نعم. في الواقعة. في الواقعة. نعم. بينما لما ذكر الأبرار قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. صح. مش الثلة يعني مجموعة. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، أصحاب اليمين. نعم. وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ قال ثلة من الأولين يعني مجموعة، وثلة من الآخرين، من الآخرين ثلة. المقربين ثلث من الأولين وقليل من الآخرين. الآخرين. حتى أذكر يعني أحد العلماء في القرن السادس أو السابع لما ذكر المقربين قال لم تقع عيننا على أحد منهم ولم نشم لهم رائحة. الله أكبر. نعم. هكذا قال. سبحان الله. في القرن السابع. السابع. لا مقربين بيننا الآن. لا هو هكذا قال يعني. تصور. هكذا قال يعني. صعب. يعني هكذا قال. نعم. يعني. وقليل من الآخرين. فإذا هؤلاء يشربوا بها. الله. هذا دلالة عين يشرب بها المقربون. بها. يعني يرتوي بها، هو حاضر في العين نفسها ويرتوي بها، ويرتوي بها لا يمزج له شيء. إنما منها لا، لا تشترط الحضور ولا تشترط الارتواء أيضا، هذا درجة أقل من يشرب بها. يمزج له كما قال مزاجها كافورا، مزاجه من تسنيم، يشربون من كأس، من كأس كان مزاجها، ما قال هكذا يشربون من كأس كان مزاجها كافورا ومزاجه من تسنيم. ولهذا حدث حتى يشربون من كأس طبعا، ليس حتى من العين أيضا يعني طبعا. وهذا يصدق ما ذهبت إليه فضلاتكم أنها تحمل إليهم. نعم. هم ليسوا موجودين بداخلها. نعم. فعلا. نعم. بواسطة الكأس. نعم. سبحان الله. مرة يقول يشربون، مرة يقول يسقون، في فرق بين يشرب وبين يسقى. يعطى يعني واحد يسقي. هو لا يذهب أصلا هنالك. يسقى. فاته الكثير لم ينظر إلى العين. فاته خير كثير. بارك الله فيك. الأخ أحمد شعبان من السعودية في يتساءل في قوله تبارك وتعالى فقال الملأ الذين كفروا من قومه، وفي آية أخرى وقال الملأ من قومه الذين كفروا. نعم. الفرق بين الآيتين. فضل. وأنا راح أقرأ الآيتين. تفضل. من سورة المؤمنون. نعم. الأولى في قوم نوح. نعم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. نعم. هذه في قوم نوح. هذه ذكر قوم آخرين ما ذكر منهم يعني. قال وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكل ويشرب مما تشرب. عن فقال الملأ الذين كفروا من قومه، من القائل؟ فقال الملأ من الذين كفروا؟ الملأ. إذن هنالك معناه من قومه ليس من الذين كفر. فقال الملأ الذين كفروا، هو الملأ بمعنى ماذا؟ أشراف القوم. أشراف القوم. نعم. يعني الملأ كفروا. كفروا. أو من قومه الذين كفروا. هؤلاء الذين قالوا. يعني هو كفر به مجموعة منهم الملأ. الذين قالوا هم الملأ الذين كفروا. يعني في ملأ لم يكفر. الله أعلم. بس هذا محدد بهذا الشيء. قد يكون. فقال الملأ الذين كفروا. كفروا. إذن وصف للملأ. الذين كفروا وصف للملأ. صحيح. وليس وصفا للقوم. الآن لما نريد نعرب الذين كفروا شو راح نعربها؟ صفة. صحيح. المن صفة؟ للملأ. للملأ. هم قالوا الذين قالوا ليس وصفا للقوم. صحيح. يبقى الكفر في في في في, في قوم نوح الكفر صفة للملأ. إعرابها هسه راح نعرفها كيف راح نعرفها. جاي جميل. راح نعرفها صفة للملأ وهكذا. صحيح. القوم ما ذكر لهم صفة. نعم. قال من قومه. نعم. الآية الثانية قال الملأ من قومه الذين كفروا، احتمال كبير أن الذين كفروا صفة للقوم. وكلم يا رب كل القوم يعني احتمال ولا لا؟ صحيح. يبارك من قومه الذين كفروا كلها صفة للقوم. صح. نعم. إذن الأولى كفروا قطعا صفة للملأ الأولى. نعم. الثانية احتمال أن تكون صفة للقوم. وقال الملأ من قومه الذين كفروا القوم. صفة للقوم كذا. صحيح. احتمال. صح. كبير. نعم. نعم. إذن أي الأوسع وأشمل كفرا؟ الثانية. وقال الملأ من قومه الذين كفروا. صح. صح. مو هكذا. صحيح. أشمل. وبعد مبقى وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم. إذا عن ذكر صفات أخرى ما لم يذكرها في قوم نوح. صح. صحيح. قال الملأ ما هذا إلا بشر مثلكم. مو هكذا كلام الملأ. نعم. هذا الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم. ذكر أمور من الكفر كثير. نعم. كثيرة. مو هكذا؟ صحيح. إذن ذكر في الآية الثانية الكفر أعم والصفات أشد. صح. مو هكذا؟ نعم. بناء على هذا ما حصل ماذا حصل؟ نعم. في النتيجة الذي حصل أنه ذكر لما ذكر العقوبة ذكر ناجين في قوم نوح لم يذكر ناجين في الآخرين. نستمع. لاحظ يعني الآن لو نستمر بالآية نفسها. نعم. نستمر في قوم نوح. في قوم نوح. طيب قال؟ قال فاسلك فيها، تكملت الآية. نعم. فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. إذن هناك ناجين. نعم. وهكذا صح. إلا من سبق أهلك إلا من سبقك أبو هذا عليه ولا القول. تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. إذن هو هناك ناجين. صحيح صحيح. الآن شوف الأخرى، لم يذكر ناجين، ماذا قال؟ عما قليل لا يصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. لم يذكر ناجين. صح. مو هكذا؟ صحيح. هذه الآن لو أريد إحنا نضع كل وحدة في أي مكان، الثانية مو نضعها مع القوم كلهم الذين كفروا؟ لم يذكر ناجين، نذكرها مع قوم. حتى يعني كمالة القصة، حتى مع نوح في مكان آخر، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. يعني هنالك فئة سترحم بإذن الله. حتى في هذه يعني في هذه السورة نفسها لما ذكر قوم نوح ذكر ناجين. نعم صحيح. هناك لم يذكر لم ناجين. يذكر ناجين. نعم. وهذه مناسبة مع العموم الذي جاء في قومه الذين كفروا. به القوم بالكفر. لما وصف الكفر على العموم بالقوم، صار الهلاك على العموم للقوم، لم يذكر منهم ناجين. صح. لما ذكر هنا قسم منا ذكر ناجين قسم منه. نعم. فكان كل تذييل مناسب لما ورد في الآية. جميل. سبحان الله. في التعقيب مناسب لما ورد. جميل، بارك الله فيك، أحسنت. أخونا عادل من دبي يتساءل في قوله تبارك وتعالى في خلق الإنسان خلق من ماء دافق، وقل أنه ذكر القرآن الكريم مراحل خلق الإنسان من نطفة وعلقة ومضغة، هل هنالك فارق بين هذه الأشياء؟ قطعا هذه مراحل. النطفة يعني هي ماء الرجل وهو القليل، يعتبر النطفة هو القليل، الماء القليل من، نعم. من ماء الرجل يعني، هذه المرحلة الأولى هذه. ثم يكون علقة، أي قطعة دم صغيرة تعلق في الرحم، ولهذا سميت علقة. نعم. حتى قال الآن هي أشبه بالعلقة يعني التي تمتص. سبحان الله. قالوا خلقها أشبه بالعلقة. سبحان الله العظيم، إعجاز. ثم قالوا النطفة هي مضغة، وهي قطعة لحم بقدر ما يمضغه الماضغ، صغيرة صغيرة قطعة لحم تطور آخر. وأيضا قالوا لماذا لم يقل قطعة لحم؟ لأن هذه هي ممضوغة، كأنما ممضوغة بالأسنان. سبحان الله. هذا نعم. شكلها نعم. عجيب. عجيب. فقالوا اختيار المضغة على قطعة لحم لأنها مهروسة كأنما ممضوغة بالأسنان، فسمها مضغة. جيد. نطفة هو ماء الرجل، وقال خلق بماء دافق، دافق يعني يصب هو يعني سريع الحركة، دي سيلان بسرعة. هذا دافق. دافق. دافق. إيه ماء دافق، لكن النطفة هي الماء القليل منه. ماء القليل. نعم. أخونا أحمد من السويد يتساءل في قوله تبارك وتعالى في البقرة وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان، وفي القصص يقول ولقد أتينا موسى الكتاب بدون ذكر الفرقان، الفرق، وهل هناك فرق بين الكتاب والفرقان؟ قالوا الفرقان هي المعجزات بالنسبة لموسى، لسيدنا موسى. نعم. يعني العصا والهاي تفرق بين الحق والباطل. فرقان من تفرق بين الحق طبعًا والباطل. طبعا. نعم. فرقان بين الحق والباطل، الذي فرق بينما هو هذا العصا الذي التهمت الأفاعي تلقف ما صنعوا، ما صنعوا وما إلى ذلك. نعم. وما أخرج من المعجزات الأخرى التي ربنا سبحانه وتعالى وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء. نعم. في تسع آيات. تسع آيات. تسع آيات. هذه الفرقان. فالكتاب التوراة. لا، الألواح. الوحي، التوراة، الكتاب الذي أنزل بعد أن خرجوا من مصر. من مصر. والفرقان هي المعجزات التي أوتيها موسى. نعم. يبقى السؤال، لماذا هنا قال الكتاب والفرقان؟ وهنا قال الكتاب. الكتاب فقط، لم يذكر الفرقان. هو لا أيضا إحنا قلنا السياق الذي يحدد. صحيح. هكذا الأولى في خطاب بني إسرائيل حتى نهاية الآية لعلكم تهتدون، هو هذه جاءت في السياق عندما تكلم على بني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فهذا بينما ذيك ماذا قال؟ قال ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس للناس. نعم. ومن الذي شاهد الفرقان؟ شاهد بني إسرائيل اللي كانوا حاضرين وفرعون. صحيح. الناس الآخرين لم يشاهدوا هذا الشيء. سليم سليم. فلما قال بصائر للناس لم يذكر الفرقان لأنهم لم يشاهدوا هذا الشيء. صح. لما خطأهم قال لعلكم تهتدون، كان الخطاب لهم هم الذين شاهدوا. فلما كان يتكلم مع بني إسرائيل خصوصا قال الكتاب والفرقان. لما قال بصائر للناس وهؤلاء لم يشاهدوا هذه قال الكتاب، بقي الكتاب، ذهبت ذهب الفرقان. صح. ذهب الفرقان ذهب، بقي الكتاب، قال الكتاب، كتاب بصائر للناس. صحيح. بصائر للناس. صحيح. ليس عامة. هذا طبعا لم عموم كثير من الناس لم يشاهدوا هذه المعجزة، مشاهد اللي كان حاضر والباقيين لم يشاهدوا. لماذا يعمد القرآن الكريم سيد الدكتور فاضل إلى مثل هذه الآيات؟ يعني هنا يقول كلمة وهنا يحذف الكلمة أو لا يقول كلمة، هنا يقول ملمح وهنا لم يقل هذا الملمح. لماذا لم يكن القصص في القرآن الكريم واحدا ليعبر عن قصة واحدة؟ لا، هو ماذا يريد أن يركز؟ هذا مرهم بالغرض طبعا. هو لذلك أحيانا يعني يختار كلمات بحسب ماذا يريد، حتى اختيار الكلمات. نعم. يعني أنا ذكرت مرة مال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. قال المكرمين ونبئهم عن ضيف إبراهيم. وهكذا. صحيح. لما قال مكرمين ماذا اقتضى؟ فقالوا سلاما. قال سلام، رد عليهم تحية بخير منها. بعدين جاءهم بعجل سمين فقربه سلام. إليهم. لما قال ضيف إبراهيم قالوا سلاما، لم يذكر أنه رد التحية ولم يذكر أنه جاءهم بعجل. أي المناسب للمكرمين؟ أن يرد التحية أو لا يردها؟ يرد. زين، أن يأتي بطعام أو لا يأتي؟ يأتي. طيب لما قال مكرمين ذكر هذا الشيء، لما لم يذكر مكرمين ما ذكر هذا الشيء، لأن صارت مسار آخر القصة، ليست في مسألة الإكرام لكن في أمر آخر. نعم. فإذا هي حسب ماذا يريد أن يركز على أي شيء، على أي أمر. يعني في بعض الأحيان يصنع هذا التشويش في ذهن القارئ، خصوصا إذا لم يكن عربيا ولم يعرف أساليب العربية. مرة يقول بعجل حنيذ ومرة بعجل سمين، تتم القصة التي أتيت بها الآن. لما لا يثبت على كلمة؟ لا، يعني مو هي حنيذ لا تخالف كلمة سمين، ولا ملابد. لماذا إذا قال يدبروا آياته؟ يعني غير يحتاج كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. مو هكذا؟ وتذكر أولي الألباب. صحيح. زين، لماذا إذا كان الكلام هكذا كل قصة مسرودة يتدبر من أين سيأتي؟ صح صح. بعدين اختيار لعلمه الذين يستنبطونه منه، كيف يستنبط؟ وهذا يبقى كيف يبقى معجز إلى قيام الساعة؟ صح. ولا بد هنالك أمور بعماد العقل والتفكر والتدبر فيه دائما، وهكذا بصورة مستمرة. نرى في كل قرن تأتي أمور لم يعلمها أهل القرن السابق له. نعم صحيح. أحسنت. معنا اتصال هاتفي الأخ عبد الجبار من اليمن. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لقناة الشارقة وشكرا للدكتور الفاضل وشكرا لك أخي محمد خالد. بارك الله فيك أخي عبد الجبار. الرجاء أولا تخصيص حلقة للظروف المقطوعة. نعم. الظروف المقطوعة تخصيص حلقة. الظروف المقطوعة. ايوه هذا نحن هذا ما شاء الله. السؤال الثاني، قال تعالى يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم، لماذا قال لا يحطمنكم ولم يقل لكي لا يحطمنكم؟ حاضر. قال تعالى في سورة مريم لقد احصاهم وعدهم عدا، ما الفرق بين الاحصاء والعد وما هي اللمسة البيانية لهذه الآية؟ نعم. الفروق بين يولج ويكور وجعل وفطر وخلق. لحظة خبدة، يولج ويكور وجعل وفطر وخلق. وفطر وخلق، جيد. وخوله وأذاقه. خوله وأذاقه. أذاقه. ويعملون ويفعلون. طيب. العمل، الفرق بين الفعل والعمل. نعم. إعراب كلمة عليه الله في سورة الفتح قوله تعالى فمن أوفى بما عاهد عليه الله. إعراب عليه كلمة إعراب سهل، جار ومجرور، الهاء ضمير مبني على الضم في محل جر، والضمائر مبنية ليس فيها إشكال نحوي يعني. عليه طبعا بارك الله فيك. الضمائر مبنية، فعليه مبني على الضم في محل جر. هذه لغة قريش أصلا هي هذه عليه. مش ومن أوفى بما عهد عليه، بما عهد عليه الله. هذه لغة. هاي لغة بناء الضمير على الضم عليه طبعاً. عليه الله. يقولون به أصلا. به؟ طبعا هاي لغة. لكن هو يعني يمكن يثار سؤال، هو الإعراب ليس فيه إشكال، لكن هو أثير سؤال عدة مرات، لماذا اختار هذه هنا؟ هذا سؤال هذا الأوجه يعني، لماذا؟ أما الإعراب ما فيه إشكال يعني. تقول له اللام حرف جر، تقول له تقول تقول منه صح، ما تقول منه صح، نقول منه ما شو تقول مو له ومنه منه وتقول به، هي نفس الضمير هذا. أقول ضمير مبني على الضم في محل خلاص، ما الإعراب ليس فيه إشكال، لكن هو السؤال الذي يعني عدة مرات أثير، زين لماذا اختار هذه اللغة ها هنا؟ نعم جيد، يعني هذا اللي كان يثار يعني، نثيره في الحلقة القادمة في حين إن شاء الله رب العالمين. معنا اتصال هاتفي آخر. السلام عليكم. أخت انتصار من الشارقة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجركم أجمعين وإياكم إن شاء الله وجميع القائمين على هذا البرنامج. بارك الله فيك ولكن من ذلك نصيب إن شاء الله. تفضل. العفو أخي الدكتور، بدأ أسأل الأستاذ الفاضل، إذا سورة موسى بتيجي أكثر من مكان يعني بالسور، أغلب السور تقريبا بيضرب لنا مثل على موسى، فشو الحكمة منه؟ الحكمة من ماذا؟ من تعدد، من تعدد بيجي بالسور موسى، النبي موسى يعني هيك عمل هيك على أكثر من 4 أو 5 سور. نعم حاضر بإذن الله تعالى. يعني حاضر بإذن الله تعالى. شكرا بارك الله فيك الله يكرمك. إلى ألمانيا أخو عمر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة عمر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك عمر، تفضل. أحييكم وأحيي برنامجكم الرائع. ونحن نحييك بكل التحية وأفضلها. بارك الله. أشكر الدكتور فاضل على هذا البرنامج فعلا شيق جدا. بارك الله فيك يا سيدي، تفضل. والله أنا عندي سؤالين حقيقة. هو السؤال الأول، بسم الله الرحمن الرحيم، من سورة البقرة، بلى من كسب سيئة وأحطت به خطيئة. فالقضية وأحطت به، فما أعراب أحطت به وما شرحه؟ أحاطت به. أحاطت. أحاطت به. أحاطت به. أحاطت به. نعم خطيئة. إعرابها؟ إعراب سهل ما في إشكال. أحاط فعل ماضي، شنو الإشكال هذي؟ نعم. الثاني يا أخو عمر. والثاني بسم الله الرحمن الرحيم ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. في سورة يوسف ما معنى وهمت به؟ وهمت به وهم بها، وهم بها ما العائد على هذا الأمر؟ نعم حاضر، أثرت قضية جيدة. سؤال أخير أخي محمد، أنت يعاد برنامج في يوم الاثنين أنا ساعة؟ حاضر بإذن الله تعالى. هذه الحلقة بإذن الله تعاد يوم الأحد في الساعة 1:30 ظهرا بتوقيت الإمارات. زميلنا خضر عبد المطلب مخرج البرنامج يكون بخطابة موعد الإعادة الآن على الشاشة، تجدها الآن، وتجد الميل الخاص بالبرنامج أيضا للتواصل معنا عبر إيميل البرنامج لمسات ده. إلى سوريا أخ أبو فراس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا سيدي، كيف حالك؟ جيد، الصوت واضح مهم جيد. نعم لكن نخفض صوت التلفاز بعض الشيء إذا أذنت لنا. تكرم. تفضل سيدي. الفرق بين كذلك يبين الله الآيات وكذلك يبين الله لكم الآيات. يبين آياته بالإضافة. كذلك يبين الله لكم الآيات. الآيات وآياته. نعم. كذلك يبين الله لكم آياته. نعم نعم طيب. مثال مثلا البقرة 187 و216 ويمكن 221. طيب حاضر. الفرق كمان سؤال تاني استاذ. تفضل سيدي. الفرق بين خبير وبصير. نعم. الآيتين 94 النساء و265 البقرة. 200 وكم؟ البقرة كم؟ نعم. البقرة كم؟ 295 البقرة. 295؟ 5 البقرة ما فيهاش 295. 84. بس الفرق بين خبير وبصير. هذا كل. طيب لا بأس. بس جزاك الله خير ما نطول الأسئلة. الله يعطيكم إن شاء الله وإياك وإياك إن شاء الله أبو فراس بارك الله فيك. اتصال هاتفي آخر. أخ أحمد من العراق السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. حيا للمسلم. تفضل. بارك الله فيك حياك الله وبياك. كيف حالكم سيدي؟ تفسير قوله تعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. نعم. أي نعم. والسلام عليكم ورحمة الله. ماذا تريد أخ أحمد؟ يعني تفسير قوله تعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. في حلقة كان الفسق والظلم والكفر. صح. فكان هناك تفسير الآن هذا التفسير ما موجود. وما يكفر بها إلا الفاسقون. حاضر. يلا السلام عليكم. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى القاهرة أخت منى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا منى. السلام عليكم. وعليكم السلام. من فضلك كان عندي أسئلتي منصبة بسورة الأنعام بإذن الله. تفضلي. أول حاجة بالنسبة للآية بسم الله الرحمن الرحيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آيتنا لآخر الآية. آياتنا وما يشعرك أن إذا جاءتهم لا يؤمنون. استعمال يشعركم هنا وبعدين لا يؤمنون يعني إحنا نفهمها وإذا يعني يؤمنون مش لا يؤمنون. فعايزة أعرف النفي هنا الإيه. صم وبكم في الظلمات في الأنعام. في سورة البقرة صم بكم عمي. الواو هنا ما فيش واو هنا في واو. صح. العطف يعني. حاضر. صح. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. سبيل المجرمين. سبيل المجرمين. لماذا لم نستعمل لنبين يعني نفصل يعني هنا ما قلناش وكذلك نبين الآيات لتستبين يعني العلاقة ما بين نفصل وتستبين. العلاقة بين نفصل وتستبين. وتستبين. حاضر. ايوه يصدفون الحقيقه استعملها يعني في سوره الانعام اولموست هي بس شفت الكلمه دي في القران يعني استعملها يعني بنقول انظر كيف نصرف لكم الايات ثم هم يصدفون وفي الايه اللي وراها لعلهم الفصل بمناسبه الفصل بقى لعلهم يتفقهون ايه مناسبه الفصل يا دكتور فاضل في الحته دي من فضلك في الجزئيه دي الفصله القرانيه ايوه في بقى الجزئية اللي فيها تعدد الأنبياء ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا بعدها وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين زكريا ويحيى كل من الصالحين. صح. وإسماعيل وإليسع وكل فصلنا الآيات. صح. دكتور فاضل بليز بقى الفاصلة هنا نقربها وليه هنا في واو وهنا يعني والصالحين الصفة اشمعنا مثلا الثلاث أنبياء دول صالحين يعني على أي أساس. حاضر. في آية بتتكرر كتير يا دكتور فاضل اللي هي آية مثلا بسم الله الرحمن الرحيم كرسي إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون مرة بقى تيجي يعني الله يحكم أو الله يفصل زائد أو ناقص يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أو فيما هم فيه يختلفون أو يعملون فيعني ثم إلى ربكم مرجعكم هل هي طبعا أكيد بتتبع السياق إحنا تعلمنا خلاص بس مش قادرين برضو وصلنا لمرحلة إن نربط مع السوق يعني إزاي بنجيب مرة يختلف ما يعملون مرة يصدفوا يعني يختلفون فياريت الدكتور فاضل من فضلك تقربها لنا. السؤال الأخير في سورة النساء: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. كل السورة جاية يعني الربع كلها معرفة إلا بالنسبة للرجال بالنسبة لزوجاتهم، ولكم النصف جاية نكرة. ليه يا دكتور فاضل الوحيدة اللي بدون قلب؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. مضافة الباقي كله ولكم الربع ولكم يعني كله معرف. آخر سؤال في سورة النساء: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. يعني كيف يعرض ثم يعظ؟ يعني مش واحد بيوعظ ثم يعرض، يعني أنا حسب يعني مش ليه أعرض عنهم قبل يعظ. وجزاكم يعني كل خير يا دكتور فاضل وحضرتك يا أستاذ محمد، ويعني أنت فخر المصر والله يا دكتور محمد. ربنا يكرمكم وربنا يخليك يا استاذ فاضل دكتور فاضل لينا. بارك الله في حضرتك. والله انا بدعي ان ربنا ما يجعل يوم واحد ليا بعدك يا دكتور فاضل. ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب العالمين. اياك ان شاء الله. وياك ان شاء الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيكي. بسؤال الاخت منى من القاهره نصل الى ختام هذه الحلقه. نلقاكم في حلقه قادمه ان شاء الله دكتور فاضل. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، الى هنا ناتي واياكم الى نهايه هذه الحلقه في برنامج لمسات بيانيه. اشكر حضراتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسه اخرى من لمسات بيانيه في القران الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.